يسر راحة المسك أن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك لهم فداء، عليه الصلاة والسلام. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. أما أننا قد شن التعب وأتينا ونشكر على هذا، فالفقير إذا جاء يريد ما عند الغني سبحانه وتعالى هو فقير. يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يعملوا بالدين، وما ذلك على الله بعزيز. الذين عند الله على مدار اللحظة وعلى مدار الساعة طول السنين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يخافون ربهم، يخافون ربهم فوقهم، وهم عليهم ذنوب. فمثل هذا المسكين الحقير الذليل حينما يأتي من الرياض، من الذي حركه؟ الله. من الذي أنطق لسانه؟ الله. من الذي هداه للإسلام؟ الله. من الذي شق سمعه؟ الله. بصره؟ الله. أنبر قلبه؟ الله. فأي نعمة لي. وفوق هذا كله يقول الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جوارح أهلكناها في سبيل إبليس، أنا أتكلم عن نفسي أحبتي، جوارح أهلكناها في سبيل إبليس. بعض الناس يظن أن هذا يبالغ، مسكين. أهلكناها في سبيل شهواتنا وما نحب. إذا كان العمل لله فوالله لا يذكر إلا الله، لأنه لولا الله ما هديت. الحمد لله الذي هدانا لهذا، لو كان الله جعلني معاق مرمي هناك أكان ينفع؟ لا والله، إلا الله هو اللي حق. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولا ندري هذه الأعمال وهذا الظاهر عند الناس حسنها الله عز وجل، ستر القبيح وأظهر الجميل، فقال الناس هذا جميل. سبحانه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما أبكى منكم من أحد أبدا، لكن السؤال الذي أسأل نفسي وأنا في هذا الوضع المحرج، تقول لواحد في ختام رمضان وهو لا يدري قبل أم طرد، تقول له تكلم الناس، أحسن يتكلم نفسه ويسألها ماذا عملت يوم الله سبحانه وتعالى هيئ جميع الظروف، شياطين مصفدة، أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، ورحمة الله واسعة، وفي كل يوم أخبرنا الله أن هناك ثمة أسماء تصعد لن تمسها النار أبدا. أحق لي أن أجلس وأسأل نفسي هل رفع اسمي ولا لا؟ أحد يدري؟ لكن الله يعلم. فهم كم هناك من أناس يوم صفدت الشياطين حلا له يستهزئ بالدين، يوم صفدت الشياطين حلا لها السمر في الليل والغزل. أسأل نفسي قبل أن أسألكم، تخيل لو منا من أحد عبد الله عز وجل حق عبادته مد أن دخل رمضان وهو يسأل الله جل جلاله أن يعتقه من النار، وتقلب بين الطاعات، وهيئ له ما هيئ لنا وترك، ثم اعتكف، ثم أشغل وقته يريد من الله سبحانه وتعالى أن يكتب اسمه من العتقاء حتى يصبح. وآخر هناك جاع في النهار وجاء الله متأخر عن العشاء، جالس يتابع عنده ثلاث تستهزئ بالدين، ثم بعدها ما طلع وراح وخذ المعسل ورجع. أسألكم بالله اليوم أين تعب هذا وأين لذات ذاك؟ ليسوا سوا، أفمن اتبع رضوان الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. حتى والشياطين كفرت ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير، والله بصير بما يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لكن الآن ما تبين، ستبين يوم سمعنا الدرس في هذه الصلاة. واحد من الدروس اللي سمعناها في الصلاة يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، وذاك فلان ناجح، اللهم اجعلنا، وذاك فلان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتعال حبيبي الغالي وقل لي كم أمر من القرآن اللي سمعناها، تعال نراجع مراجعة سريعة، لأن من الناس من تفنن ويظن أن هذا القرآن أنزل عشان يقرأ في التراويح، يقرأ فقط، يقرأ واحد والناس يسمعون وتنتهي القضية. لا والله، فيسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب وإنه لذكر لك ولقومك وسوف. إذا قال لك أي واحد في الدنيا وسوف قد يفعل وقد لا يمكنها الله. إذا قال لك الله سوف والله سيفعل. وسوف تسألون. تسأل عن إيش؟ ليسألك الله عز وجل وإياي ماذا فعلت مع؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. جاوب وتفتح الصحائف. وإذ بأكثرنا كأن الله قال لا تفوت بنت إلا طالعها. ولا يغتب بعضكم بعضا. وإذ بأكثرنا كأن الله قال لا يمر أحد على لسانك إلا وقطع ظهره. سمعنا في دروس اليوم من الدروس ويل لكل همزة لمدة. وانا نحسب القضية خلاص وصدق عمه وانتهت القضية. لا والله أحبتي سنسأل لكن الرسالة لي ولك ولكل من يسمع في هذه الساعة. هذا الكتاب الذي أنزل والله إنه ذكر وشرف لي ولك. وتأخطر قطرات من هذا البحر العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وشرح تفاسير لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن نريد من هذه اللحظة أن نستفيد من هذا القرآن. أخونا ذاك الذي طول 11 شهر وهو جالس يقلب بين السي إن والبي بي سي والجزيرة وأتعب نفسه. نقول له حبيبي الغالي هويدك سأعطيك أخبار والله ما تنقلها الأخبار والله حقائق. الأكاذيب اللي بثوها لنا حتى نصدقها اتركها على جنب وافتح الكتاب. ضجة الأخبار والقنوات هل سيعتذر ذاك النكره يوم أن تكلم على محمد حبيب الله عليه الصلاة والسلام أشرف من وطئت قدمه الثورة تكلموا وانشغلوا الناس هل سيعتذر ولا ما هم يعتذر؟ خلوه يعتذر خلوا الشركات تعتذر. والله سبحانه وتعالى يقول لك خبر لو أننا فهمنا هذا الخبر آية وآيتين وثلاث لو فهمناها لما فتحنا بعد يوم بهذا التحكم عشان نقتل الأخبار. ناخذها من هنا أول. بدت الأخبار بيعتذر سامحونا ها؟ قال الله عز وجل شوف كيف تحليل الخبر. قد بدت البغضاء من أفواههم. يقول الله الأخبار طلعوها لك بطريقة واحد يتكلم ثم علق بشر مع بشر يحلون القضية خلفيات بشرية. خذ الخبر عشان تدري ان القضية اكبر من ان يعتذرون او لا. قد بدت البغضاء من أفواههم. سيعطيك الآن خبر ما تنقله لك أي قناة. وما تخفي صدورهم. جيب لي أي قناة سيعطيك أي صدور والله يعطيك ما في صدور. وما تخفي صدورهم أكبر. يقول لو فتحت لك فضلة كان ما ضيعت حلقاتك تناقش هل يعتذر ما يعتذر. إيش قال بعدها؟ قد بينا لكم. يقول لو يترى المسلمون لكن ضاعت حياتهم قدام الشخص. لو أخذها من هنا كان أخطف وطرين قدام بيضحك عليه بعد 10 سنوات بيفهم القرآن. يقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم إيش تسمعون. إذا سمعت لن تستفيد من شيء لأن الأخبار نعقلها وكل واحد في المجلس عنده خزينة ومخزون من هالأخبار اللي خذها ويعطيك من القناة اللي شافها ولا واحد يعطيك من القرآن اللي قرأه لأنه قرأ ما فقط. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تسمعون لا تقرؤون لا إن كنتم تعقلون. لكن نحسب القرآن هذا يتكلم عن فرعون وهامان وما لنا دخل فيه. لا خذ الآية اللي بعدها. ها أنتم أولئك تحبونه. ما يطلعون موضة إلا مسارعين فيها. تقول له حبيبي الغالي حبيبك عليه الصلاة والسلام ثوبه فوق الكعب وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وقال في صحيح مسلم حيث مسلم ما أتل الكعب في النار. صعب يقتنع مستحيل تقنعه. قال محمد ولا ما قال مستحيل يغير. لكن لما يأتون اليهود النصارى يقول ايش رايكم برمودا كل الناس في الساق. ليه فعلا اسأل نفسك ليه ليش سرعة الاستجابة للكفار؟ إذا قال نعتنا مرفع ما نرفع، قالوا هم رفعوا لا، هم كانت الأسواق كلها برمودة ونصف الساكل. إيش بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليش صعب نطيعة وسهل؟ ها أنتم أولئك تحبونهم، ثم يفجعك أن عمر ما قلت عليك، ولا يحبونكم، وعيد الحب كله أحمر فأحمر، ولا يحبونكم، هذا الخبر ما يقول فيها الأخبار، خذه الآن، لأنهم يقولون نحبكم ما عندنا مشكلة معكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم، شوف الحقائق، وإذا لقوكم قالوا آمنا، كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا والآن أشوف مع نصارى، والله آية رأيتها واقعا عمليا، إذا شوفوك قالوا والله نحبكم ما عندنا مشكلة معكم، إن إلهنا واحد، بس فقط الطريقة اختلفت، كذبوا. خذ الخبر الأخير الفاجعة في هذه السلسلة من الآيات، أن الأخبار تنقل لك ما تصيد كاميرات تصوير فقط، يوم يخرج المصورون لا تعلم شيء، الله يعلمك ما خلف الكواليس وما خلف الأخبار، وإذا أغلقت الأبواب وناقش هؤلاء الكفرة يعلمك الله، وإذا خلوا أغلقت الأبواب، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. حاقد عليه، واحنا نقول لا يا اخي النصارى الكويتين معنا ما بيسوون شيء، وبنبكشف اذا دكونا، واسال الله ان لا يحقق لهم غايه. خذ السياسه في القران، خلنا نقرا القران كثر ما نفتح الاخبار. الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. يقول فعلت فعلتك التي فعلت. فرعون يكلم موسى عليه السلام، ذاك يمثل دول الكبرى وذا يمثل الإسلام، ويقول فعلت فعلتك التي فعلت. إيش فعلته؟ عمرك وقفت مع الآية وسألت إيش فعلته اللي فعل؟ قتل واحد، وهذا اللي يلقي الاتهامات يسب ويشتم، وأنت فعلت وأنت من الكافرين. كم قتل؟ ملايين. فهمت الدرس؟ إن هذه سياستهم، فلا تعلم سكر الأخبار، ترى هو يقتل منك اللي يبغى، انت تقتل من واحد يضرب عليك الدنيا كلها. وقال فرعون دعوني اقتل موسى وليدعو ربه، ايش سوالك؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد. هذا قتل واحد يظهر في الارض الفساد، انت طيب اللي قتلت ملايين، ايش قصتك؟ ايش تشخيصك عن نفسك؟ قال ما اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. فهمت السياسة؟ لكن من يرد عليهم مثل مراد موسى عليه السلام، نعم فعلتها اذا وانا من الضالين في حق ربي، فضررت منكم لما خفتكم، ذاك قبل ما يكون عندي إسلام وعندي دين. الآن وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، تتهم نتهم. لكن مشكلتنا يجيك واحد سارق مليون وأنت سارق قلم، يقول لك أنت سارق قلم، تقول والله آسف ما دريت، قل له أنت سارق مليون. إذا رد عليه مثل موسى عليه السلام، ولو كان عندنا قوة بعقيدتنا وتكلمنا بهالطريقة، يقول لأجعلنك مسلمين، نفرض عليك عقوبات، لكن ما يسوي شيء. السياسة المدعومة الديمقراطية اللي قاعدين يتكلمون عنها، قالوا أهم شيء عند اختيار الشعب، قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم إيه؟ من اللي غلب طيب؟ قال أبد بس يغلبون نتبعهم، من اللي غلب؟ غلب السحرة تبعوهم. فهمت الديمقراطية حقتهم؟ أول ما رأى القضية صارت على غير هوا قال أآمنتم له؟ وين الديمقراطية اللي عندك؟ قال قبل أن آذن لكم، ثم يعلمك الله أن الوجه هذا ما يستمر. قال إنه لكبيركم إعلام الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وين الإعلام؟ استخف قومه فأطاعوه وكانوا إنهم كانوا قوم فاسقين. فتبغى إعلام، تبغى سياسة، خذها من هذا الكتاب يعلمك النهايات. تبغى دليل لثباتك، وهذه التي أختم بها، دليل لثباتك وثباتي على الحق، أسأل الله أن يثبت قلبي وقلبك على الطاعة. لأجل هذا هم قالوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يبغى يعطيك الأخبار اللي يبغاها هو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سكر حلقات تأثير. سو ليش؟ قال لعلكم تغلبون. لن تغلبه عنده مصحف، لكن إذا ما عنده شيء يتكئ عليه، ما عنده مرجع تغلبه، لأن ما عنده شيء أصلا. يبغاك تغير نهج، يبغاك تلعب في الدين حقك. قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لما لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لاتخذوك خليلا. هناك ترضى عنك اليهود النصارى، لكن اسمع حبيبي الغالي: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كم فينا من اتبع أهواءهم؟ اللحية سوينا فيها كل شيء إلا اللي سواها النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما ترى هناك في أمريكا ولا فرنسا، بل ترى هنا الآن اللحية مرة تكتوك صغيرة ومرة يطعى صغيرة هنا. يوم جاء مرة واحدة بغت تكتمل زي محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا انتبه ادفعها من هنا، لا تصير زي محمد عليه الصلاة والسلام. وقلدنا ومشينا. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك، فإن تولوا لا تتبعهم. وإن كثيرا من الناس، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أنت تميز، لا تكن زيهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إلى أن قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أفكار الكفار كلها مرة. هنا الباو الفاتيكان هذا النكرة يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك والدنمارك هناك يرسمون هؤلاء. نعلم أنهم لا يلامون في هذا، هذه عقيدتهم. لكن يأتيك دنمارك هنا، وش اللي باقي؟ باقي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، تعالوا استهزئوا فيها. بالله لو واحد قاعد طالع معك التفاهات والطاش هذه ويتابع معك هالتفاهات هذه، ثم بعدها نصراني هو يقول لك ما شاء الله شافك ضحك يوم طلعوا اللحية والثوب القصير وشافك تضحك، قال لك ما شاء الله هذا من يقلدون مين؟ انت محمد عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله عليك. هذا قدر محمد عندنا ولا ما يستهزئ؟ لو كان كل واحد فينا يمثل محمد عليه الصلاة والسلام في تسامحه مع أخوانه أحبتي، قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة. إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أي صفاتهم أذلة على المؤمنين. وين عزتنا؟ وين دلتنا على المؤمنين؟ واحد يلف عليه يزاعب ويسب ويلعن، يا أخي هذا مؤمن ما يشفع له إلا يشهد أن لا إله إلا الله. تلقى اخواننا في بيت واحد كل واحد شايل على الثاني، ما كيف يحبك الله؟ اول صفه لمن يحبهم الله يا اخي تربط عقيده. هنا نحس بحلاوه الايمان، اللي يحب المرء لا يحبه الا لله. غلط عليه خلاص انسفه؟ لا، اعزه على الكافرين، عزه تدخل على المؤمنين، اعزه على الكافرين. يقول سبحانه وتعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. كل ما سمع شهر كامل سمع قران، لو كل ما سمع آية طبقها، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم أجر من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. راجع الآية هذه وافهمها. وأقول لك في ختام هذا الكلام مجلس، في ختام هذا المجلس، همسة في أذن كل من يسمعني الآن، كلنا يعرف ما فعل في رمضان في غير رمضان، وهذه الليالي قد تكون آخر ليلة من رمضان. وكل من يموت في خلال 11 شهر جاية لن يدرك رمضان بعد اليوم أبدا، ولن يدرك صلاة تراويح إلى أن تقوم الساعة، ولن يدرك مثل هذه الفرص. فلعل صحيفة هذا اليوم تكون آخر صحيفة، فما أعظم أن نبدأها بالتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تمن علينا في هذه الليلة بتوبة نصوح تغفر بها ما كان منا يا ربي من ذنوب وعصيان. اللهم يا ربي اشملنا في هذه الليلة برحمة منك من عندك تبلغنا بها الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش. اللهم إن كنت تعلم أنك قد رأيت أسماءنا ضربت في صحائفنا مضى فلك الحمد، فنحيتنا أن عليك وإن كنت يا ربي لم تكتبها ولم ترفعها، اللهم لا تحرمنا فضلك في هذه الليلة بشر ما عندنا آتت أحبتي على طالة، ولكني لا أسألكم عليه أجرا، إنها هي نصيحة لنفسي، وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق.